فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت، أما السارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما السارق وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. من الفطرة التي فطر الله الناس عليها حب الإنسان للصدقة، خاصة المسلمون جبل على حب الصدقة، وهي العمل الذي يتمنى المرء إذا مات أن يرجع لأجله. كلنا، أقصد من في قلوبهم خير، يريد أن يتصدق، وكثير من الناس لا يدري أين يتصدق. كثير من الناس يضع ماله مع رجل في مسجد، رجل يوكله، شوف أنا مش عارف أدي مين، وأنا الآن أريد أن أقرر أمرا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو الأحوج فالأحوج، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. شوف، واحد مسكين، واحد يتيم قريب منك، أنت عارف أنه محتاج. كلنا أو بعضنا أو كثير منا يخرج بصدقته، وجد امرأة واقفة بتشحت يديها ريح ضميره، وجد راجل مش عارف قاعد على كرسي يريح ضميره، أنا كده خلاص مرتاح الضمير، أنا عم الصدقة فإني أتصدق، وأنا بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى أمر، ريح ضميره، وهذا ليس من الشرع في شيء. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المستحقين، وانظر لهذا الحديث جيدا الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر، وراه البخاري أيضا ولكن اللفظ المسلم، من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أعتق عبدا عن دبر، يعني كان لي عبد قال له أنا بعد ما موت أنت حر، أعتقه عن دبر، فهذا العبد أصابه دين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ألك مال غيره غير هذا العبد؟ قال: لا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكام؟ ب800 درهم. قال: خذ هذا فاقضي دينك وأنفق. ثم قرر هذا الإقرار الذي أنا أتكلم عنه، قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، كلام، ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وقال هكذا: أنفق. ها؟ قل لي بقى كده، أنا بالطريقة دي أنا مش هتصدق بره ولا هصرف جنيه بره. من المستحب إن أنت تنفق خارج أهلك. طب اجمع لي بقى بين الأحاديث اللي بتقول أنفق خارج، وبين حديث سيدنا أبو هريرة اللي أنا هقوله إن شاء الله بعد شوية: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلان عليهما جبتان من حديد من سديهما إلى تراقيهما، أما المنفق فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا سبغت ووفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. ما لابسين الاثنين، النبي بيضرب مثال في السنة، الاثنين لابسين قمصان قصير فلنات قصيرة، لغاية فين؟ لغاية السدي هنا، ها؟ من سديهما إلى تراقيهما، دي فلنة، والاثنين واحد منفق واحد بخيل، أما المنفق فلا يريد أن ينفق شيئا إلا سبغت، تقوم واسعة، فلنة من حديد يا إخواني، من حديد، توسع والطول، ينفق توسع والطول، توسع والطول، توسع والطول، لغاية لما سبغت ووفرت على جلده حتى أخفت بنانه، يعني صابع رجله، بيت الجلابية بتجر في الأرض من كتر إن هي طويلة وواسعة. ليه؟ لأن هو بينفق، فكلما أنفق أخلف الله عليه، كذا روى البخاري من حديث أبي هريرة: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، أيضا رواه البخاري من حديثه، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، بص هو أنفق أنفق عليك. وقال يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، انظر ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإن ذلك لم يغض ما في يده. أحاديث الحض على الصدقة كيف أجمع بينها وبين هذا الحديث الذي يقول ابدأ بنفسك فتصدق عليها؟ أقول لك بالنسبة القليلة، إن لم تجد صدقة أو ليس لك فضل تنفقه على الآخرين، فبصدقة قليلة ولو 5% من مرتبك الشهري اللي هو القليل، لابد أن تجعل لك صدقة حتى يخلف الله عز وجل عليك. ولكن الأحوج، فالأحوج في رجل أنا كنت أعرفه جيدا، أخ صديق لي، والله كان بينفق أكثر من 80% من دخله الشهري لله، إلى الآن بلغ 40 ولم يتزوج، مش لاقي حتى يجيب شقة يأجر، ونفقاته تبارك الله. هذا ليس من السنة. سنة قال النبي ابدأ بنفسك فتصدق عليه. طب الصدقات اللي بره خلي القليل، ممكن 5%، ممكن 10%، ممكن أكتر من كده قليل، اجعل لك صدقة ثابتة، ولكن ابدأ بنفسك فتصدق عليها. ثم أهلك، مين؟ الزوجة والأولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. ها؟ مفيش، اللقمة اللي هتحطها في فم امرأتك بتؤجر عليها. ابدأ بأهلك. كذا روى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أن امرأته أتته فقالت إنكم، يعني قال لبني مسعود، أنك رجل خفيف ذات اليد، وإن النبي حضنا على الصدقة، فاذهب فقل له هل تجزئ عنا أن أعطيها لكم وإلا صرفناها لغيركم. فقال اذهبي أنت فاسأليه. فذهبت فوجدت بلالا بالباب، قالت ادخل فقل له امرأة، كان هي وكانت امرأة تانية من الأنصار، فامرأتين بالباب تريدان، ولا تذكر له من نحن. فقال يا رسول الله امرأتين، قال من هما؟ قال زينب وامرأة من الأنصار. قال أي الزينب؟ قال امرأتي عبد الله بن مسعود. دخلت فذكرت له ذلك، قال نعم، هي لك صدقة وصلة، لك صدقة وإيه؟ وصلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دينار تنفقه على ابن السبيل، ودينار تنفقه في رقبة، ودينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه على أهلك، أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. أعظمها أجرا، أعظمها أجرا. ثم إن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، عيال خالتك وعيال عمك وعيال عمتك. وفي هذا حديث أبي طلحة، والحديث رواه مسلم أيضا في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه، قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيشرب فيها من ماء طيب، فلما أنزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة وقال يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. دي كانت أعظم مال عنده. أيوة، ناوي تنفق منها قد ايه يا ابا طلحه؟ هتدي نصها لله ولا ربعها ولا تلتها؟ قال فخذها يا رسول الله، ده كلها. حضرتك كان واحد معاه برج في زماننا، ده معاه برج 11 دور، ها، ودي من ضمن املاكه، ده افضل ملك عنده، وعنده املاك تانية. راح قال لك البرج ده كله ايجاره يطلع لله، او هيسكن فيه ناس كلها مش هتدفع ايجار، ناس يتامى ومساكين، ها، كله لله. أرجو برها وزخرها عند الله. فالنبي يقول له إيه؟ يقول له بخن بخن، ذاك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة فين؟ في بني عمه. إدها لمين؟ إدها لولاد عمه، لا الأقربون. أنت هذا فرض عليك إن كانوا فقراء، الأقربين بالذات. قال الله تعالى وآتِ ذا القربى حقه. انظر لهذه اللفظة، لفظة حقه، ها سماه حق، هو ده حقه. انت مش بتطلع، انت مش بتطلع، مش بتتجب عليه. هي فلوسك دي اللي ربنا جعلك مستخلف فيها اصلا، ها انفقوا مما جعلكم ايه مستخلفين فيه. ده انت بالنسبة للفلوس دي انت حارس عليها، انت مؤتمن عليها، انت طلع زي ما ربنا قال لك طلع. ها شو ما انا عايز ابقى احسن من عيال عم، انا عايز احسن واحد في العيله، انا عايز، لا يا حبيبي، ده امر. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يجوز إعطاء السائلين في هذا الزمان، أقصد لا يجوز. أنا أعي ما أقول، هؤلاء احتالوا على الناس وأخذوها حرفة، ولا أقول القليل منهم صادق، بل أكاد أجزم أنه لا صادق فيهم، أكاد أجزم أنه لا صادق فيهم. وإن كنا سنعرف من هو السائل المستحق، فتعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. قال رسول الله، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال ليس المسكين، بيعرف مين المسكين المفروض تديله، ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا، ما بيلفش حضرتك. ربنا النبي عرف المسكين ما بيلفش، مش هو ده اللي انت شايفه، مش هو اللي انت شايفه في الشارع وبتريح ضميرك وتديله. ها ده انا متيقن ان هو اغنى منك، انا متيقن يقينا ان هو اغنى منك، انت اللي بتديله هو اغنى منك. ما تظنش في ناس، مش بظن والله، احنا تاكدنا بدي حقائق. ورسول الله يقول انما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، دي روايه تانية في البخاري ايضا، لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، محدش فاهم ان هو مسكين، ولا يقوم فيسأل الناس شيئا، ما بيسألش الناس حاجة، ما بيقومش. اما ان انت تدي ناس محترفة في هذا الزمان، محترفة شحاتة، ومسألة شحاتة حرام، شحاتة حرام. مش حرام بس، احنا الحرام عندنا في الشريعة مقسم الى قسمين، حرام صغيرة من الصغائر وحرام كبيرة من الكبائر. أيوة حضرتك، الشحاتة دي من الكبائر ولا من الصغائر؟ الشحاتة من أكبر الكبائر، والله أنا أقول لك كلام على علم، الشحاتة من أكبر الكبائر. لأن في شرعنا برضو الكبائر مقسمة، هناك كبير وهناك أكبر من الكبير. ألم تسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فهناك كبائر وهناك أكبر من الكبائر، الشحاتة أكبر من الكبائر اسمها عند الله. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. قال رسول الله، خذ الأدلة بس عشان انت هتقعد جوه نفسك تقول ايه الدليل. قال رسول الله، والحديث رواه مسلم في صحيحه، من سأل الناس أموالهم تكسرا فإنما يسأل جمرا من النار، فليستقل أو ليستكسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث قبيصة بن مخارق الخزاعي أو الهلالي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحملت حمالة، فقلت: يا رسول الله، إني تحملت حمالة. قال: اجلس حتى تأتينا الصدقة. فبينما أنا كذلك قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل حمالة، وده تحمل حمالة، اتنين بيتخانقوا مع بعض هيجيبوا دم هيقتلوا بعض، الأموال دي اللي ليك عنده عندنا، ليك عنده كام؟ 100,000، عندنا 100,000 دي وخلاص، فض المشكلة، وهو معهوش جنيه واحد، لا تحمل حمالة تحل له الصدقة. ورجل اجتاحته جائحة، اجتاحته جائحة يعني كان معاه راس مال بقر غنائم، معاه سوبر ماركت قام الصبح الأول لع والبهائم كلها ماتت، دي اسمه اجتاحته جائحة، حلت له المسألة. قال: حتى يقيم قواما من عيش أو سدادا من عيش. والثالث قال: ورجل أصابته فاقة، والفاقة هي شدة الفقر، شدة الفقر بتسمى فاقة، حتى مش أصابته فاقة وخلاص، خد أنت فقير فخد، لا احنا مع افرض كان كذاب، هيقول لك ايه بقى النبي؟ فيقول لك: أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من أهله ذوي حجة، أصحاب عقول وناس كبارة كده، يقولوا: أيوة فعلا فلان ده مستحق وأصابته فاقة، حتى يشهد ثلاثة من أهلي ذوي حجة يقولون إن فلانا أصابته فاقة. وبعدين قال: فما سوى ذلك يا قبيصة، غير كده الثلاثة دول، فما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. سحت، شفت الراجل بياكل حرام، ده درجة أقل من اللي بياكل سحت، أكل حرام كبيرة من كبائر، السحت أعلى. فسحت يأكلها صاحبها سحتا. يقول لك: يا عم ده النبي قال يعني لو جالك السائل على فرس فأعطيه. أقول لك: النبي ما قالش كده، ده حديث باطل ضعيف، ما حصلش، النبي ما قالش الكلام ده. يا عم النبي ربنا نزل على النبي: وأما السائل فلا تنهر. لا تنهر، بس ما فيش مانع ان انت ترده، لا تنهر، يعني ما تقولوش يا عم غور في داهية، يا عم انت جاي لنا منين، ما تروح اشتغل شوف لك شغلانة، ما تنهروش، قول له ربنا يصلح حالك، ربنا يسهل لك من غير نهر، بابتسامة بسيطة كده ربنا يصلح حالك من غير ما تنهره. النهي على الزجر، النهي في القرآن عن النهر، ما تنهروش، ما تزجروش، ما تزعقش في وشه بس، لكن ما تدلوش عادي. قول لي ده النبي كان بيجي له اي حد كان بيديله، النبي لما كان بيجي له حد هو عارفه، كان زمان القرى، واسأل الناس الكبيرة في السن، قرى الى الان قرى الصعيد، اي عيل ماشي في الشارع عنده سنتين ثلاثة الناس كلها عارفة ده ابن مين، في القرية كلها عارفة ده ابن مين وجده مين وقصته فين، واي حد يجي غريب يقول لك الناس كلها البلد كلها عارفة ان ده غريب، خدت بالك ده غريب مش من البلد، فعارفين بعضهم كويس جدا، والنبي عارف كل شخص بيكلمه محتاج فعلا ولا مش محتاج. وعايز اقول لك حديث تاني، جاله واحد سائل من الانصار والحديث في الصحيح، قال له: يا رسول الله اعطني. فقال: ما عندك في البيت؟ قال له: كوز، كوباية يعني يشرب فيها، وقعب وحلس، قعب وحلس، قعب ده كوباية بيشرب فيها مية، وحلس بيفترش وينام عليه. راح النبي قال له: روح هاتهم لي وتعالى. جابهم، النبي باعهم بكام؟ باتنين دينار، باتنين درهم، مش دينار، بدرهمين. قال له: خد ده كل بيه، والتاني ده اشتري بيه ايه؟ فأس، واحتطب ولا أرينك إلا بعد 15 يوما. بعد 15 يوم النبي ما ادالوش، عشان الناس اللي بتقول لك النبي ما كانش بيرد سائل، ها النبي ما كانش بيرد سائل، اهو رد الراجل اهو، ما ادالوش، والحديث في الصحيح ما ادالوش. قال له: روح واشتغل. الراجل جاله بعد 15 يوم وهو بياكل اهله وبيصرف عليهم، جاله محوش 10 دنانير زياده. قال: ذلك خير من ان تسال الناس او اعطوك او منعوك، ها ده خير من ان تسال الناس، مش مطالبين ان احنا ننمي فئه مجرمه من السائلين لا تراهم الا في ناس الله العفو والعافيه في شرب الحشيش والمخدرات والبرشام والشيشه والنساء والزنا، وتلاقيهم يلموا لو اتعرض عليها هات لي طفل من الشارع وهنبيعه اعضاء ونديك كم مليون جنيه، هيقول لك ماشي، ما عندوش مانع في اي حاجه، لان هو اصلا بياكل سحت وحرام، فهو ما عندوش مانع يجيب الفلوس من اي حته، من اي حته. فانت لا تصدق كل من يقول لك اعطني انا محتاج، انا الوالد مش عارف ايه، انا البنت مش عارف ايه، لا تصدق هؤلاء، هؤلاء محترفون ممتهنون هذه المهنة. الله اسأل ان ينفعنا بما علمنا وان يزدنا علما وان يجعلنا من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا